يقول قوله لا يزال وما زال من صفاته متصفا، هل هي مبنية على أصل فاسد وهو أن صفات الله قديمة؟ لا، فإن الواقع في كلام أهل العلم من أهل السنة في هذه الجملة لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون قدوما وإنما يريدون قدم نوعها بإثبات الصفات لله عز وجل، وأما تجدد الأفراد فإنهم يثبتونه، فكلامهم المجمل يحمل على كلام المفصل، فليسوا هم كغيرهم ممن ينفي حدوث الأفراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.